الغنى يا شيخ قبلي في تلاحين الغنى رغبة هز الجبال الأبدال وهز البحر والأنهار يلهيس الليلة جمالي بالها تضبضب غدا جبال شمسان مليونة وما يبضى بالإنصار شل الغنى يا شيخ جملي في تلاحين الغنى رغبة هز الجبال الأبدال وهز البحر الهايس الليلة اجمع لي بال الضبضب غدا ضبا واحمل جبال شمسان باليمنى وما يبضى بالإنصار جيناك يا العدني درك يا صاحب التابوت يا تركة السقاف والسكران والمحبار لجم طالب أقضها يا عالي المقدار والرتبة لا فرع من أصلك ولا يخرج من أصل الضلع مسمار حد لا وريده في الجوارب وحد للقصع والرطبة والرابع توارى عسى ما يسحب جرار ولب خليق الله براس البحر بالمقلم مع القفا القربة شربت يا ساقي سكب حالي ويكفينا من المار من نهركم بردوا لنا سكر ودوا نحونا قصبة تروي ضمانا يا حمانا ساعة الأغمار انشيل هذا حلها شونا فرع مسلسل في النسبة بل أخراتني زلتي والذنب والأوزار جيتك بنيك أبدا واخشى السفر من جور ذي الغربة الغيرة الغنى لا في الحالة الجزية وعلى المسجد وعلى التربة والمال والمأكول والمشروب والمرفوض والدار وتحكموا فينا بما شاءوا ومشونا على الرهبة ولم يزال هو كذا بيزنهم الإصرار والحفل لزموا بالملوج دواما يسحب اللغبة وتوم ما هم من سنة لحجر بين نغار وتكثر الصافي وقر الحلو لما ضاقت الرحمة وتغيرت تركو ما في جاتنا صار ماذا نسوي كيف نعمل يا مفري في الرجل كربة بحق الزمن قال صبي باللبن يسحب أمطار قم يا ابن عبد الله نام قومك وهز الرمح ابو حربة وطفو من اطراف السباعية ليل النار من قبل ما تعماوي في عقد الزوي بها غصبة يا ريت لا كفو يزرح له غصبة الأمار شفنا نسيبك فرع متسلسل في النسبة شفنا نسيبك فرع من شيرتك متزلزل في النسمة بلخراتني زلتي وتنب والأوزار ونختم صلى الله على من بيت شرم منبر الخطبة والختم صلى الله على من بيت شرب منبر الخطبة وله وأصحابه وأحبابه وخص صاحبه في الغار.